سهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بنلتقي النهاردة مع نجم كبير من نجوم التابعين، قال عنه الأئمة هو أعلم التابعين على الإطلاق، وهو الإمام عامر ابن شرحبيل الإمام الشعبي. الإمام الشعبي إمام علم معروف طبعا، هو جبل من جبال العلم وإمام من أئمة التابعين، أدرك ما يقرب من 500 صحابي. تخيل حضرتك، واحد لما بيتمنى يشوف شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء اللي احنا بنحبهم، فلما بيشوفه بيقول ده يعني ده أنا ملكت الدنيا واللي فيها. فتخيل لما نطلع فوق شوية بقى كده ونشوف إمام كبير من الأئمة الكبار، الإمام ابن القيم ولا الإمام ابن تيمية ولا الحافظ ابن كثير أو الحافظ ابن حجر، شوف بقى فرحتك قد إيه. فلك أن تتخيل هو مش هيلتقي مع صحابي واحد، لأ، ده حضر 500 صحابي وشافهم وطلب العلم على إيد بعضهم، يعني كانت منقبة عظيمة جدا. الإمام الشعبي اتولد بعد 6 سنوات من خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان نحيل الجسم، إنه كان ليه أخ توأم معاه يعني، فكان إذا سألوه عن ذلك كان يقول إنه زاحمني في رحم أمي، يعني الدنيا كانت زحمة فأنا اتولدت أنا هو، فعشان كده أنا طالع نحيف الجسم رحمه الله رحمة الله. اتولد فين؟ اتولد في الكوفة ونشأ في الكوفة، لكن الراحة اللي كان بيجدها في قلبه لما كان يروح المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، كان ما هو فؤاده هو المدينة المنورة، كان يروح دايما للمدينة المنورة ويلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم على أيديهم العلم العظيم. ولذلك أتيح لي أنه يأخذ علم من عدد كبير جدا منهم، على رأسهم على سبيل المثال علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعدي بن حاتم وأبو هريرة، يعني عدد ما شاء الله زي ما انتم سامعين اسماء يعني كبيره جدا واعلام ونجوم في سماء يعني الدعوه وسماء الدين يعني رضي الله عنهم وارضاهم. وكان هو الحقيقه كان في قمه الذكاء، كان ذكي جدا جدا، ذكاء لا يخطر على قلب بشر، لدرجه يا جماعه انه كان يعني من قوه الحافظه بتاعته كان لما حد يقول له حاجه مره واحده كان يحفظها، فمش محتاج انه يعيد عليه مره تانية، ولو ذكر له اي معلومه او اي حاجه هي مره واحده فقط يسمعها وما يكررهاش تاني، كان يحفظها بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى انه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث الا حفظته، ولا سمعت من امرئ كلاما ثم احببت ان يعيده علي. ما شاء الله، يعني بيقول لو واحد كلمني في اي موضوع انا مش محتاج ان يعيده علي، وما كتبتش كلمة في ورقة إلا وكنت حافظها بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان مولعا بالعلم لدرجة إن كان بيقول لو إن رجل سافر من الشام إلى أقصى بلاد اليمن عشان ياخد معلومة واحدة لكان سفر دوت ما كانش تضيع لوقته، كان استثمار لعمره والحياة. وانتوا عارفين طبعا ان كان من الصحابة يا جماعة اللي كان بيسافر شهور طويلة جدا. ابو ايوب الانصاري سافر لمصر علشان يطلب حديث واحد، والامام البخاري كان بيسافر لمدة 3-4 شهور عشان يسأل عن حديث واحد، فده مش تضييع للوقت ابدا ولا تضييع للعمر. كان من سعة علم الامام الشعبي، وليهم حق يقولوا اعلم التابعين الشعبي، كان من سعة علم الامام كان بيقول يعني انه هو اقل شيء انا تعلمته هو الشعر، ولو حبيت أقول لكم الشعر اللي عندي هقعد شهر كامل ليل ونهار أسرد لكم الشعر اللي عندي من غير ما أكرر بيت واحد مرتين. حد فيكم متخيل الموضوع ده؟ يعني تخيل واحد بيقول لك إيه، أنت عندك علم قد إيه؟ بيقول لك والله أنا عندي جميع العلوم، كل العلوم تقريبا عندي، وأقل علم تعلمته هو علم الشعر، ولو حبيت أقول لك كمية الشعر اللي موجودة عندي هفضل أسرد لك الشعر اللي عندي لمدة شهر ليل ونهار، خد بالك بقى، من غير ما أكرر لك بيت واحد مرتين. سبحان الملك. ولذلك كان ليه من ضمن الحاجات العجيبة جدا يعني، كان ليه حلقة علم في مسجد الكوفة والصحابة لسه موجودين وأحياء عايشين وشايفينه، ومنهم من كان يجلس ويستمع إليه. تخيل الصحابة لما يسمعوا لواحد تابعي، حدش لا يستكبر ولا حد يقول ده مين ده اللي يتكلم في وجودي، ولا حد يقول ده مين ده اللي بيستجرأ انه يتكلم في وجودنا، احنا الصحابة واحنا سبحان الله. قد ايه كان جيل كله تواضع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان الصحابة هم معديين على المسجد الكوفة كانوا أحيانا يجدوا المجلس العلم بتاع الإمام الشعبي، ورغم ذلك كان لا يعترض أحد، بل حصل مرة مفاجأة أعجب من الخيال. سيدنا عبد الله بن عمر، طبعا عبد الله بن عمر ما شاء الله صحابي من خيرة الصحابة، وحضر غزوات كتيرة وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام لقى الإمام الشعبي، وخدوا بالكم الحتة الجميلة دي، حتة يعني حتة من أعجب الأشياء يعني، دخل المسجد فلقى الإمام الشعبي بيتكلم عن السير والمغازي، فعمال بيذكر تفاصيل بعض الغزوات. فعبد الله بن عمر قعد يسمعه وهو مستغرب، وبعد ما خلص راح مكلمه وقال له: تخيل إن المغازي اللي أنت بتحكيها للناس ديت وبتحكي التفاصيل الدقيقة بتاعتها ديت، أنا بنفسي حضرتها وما أعرفش أحكيها زي ما أنت حكيتها. حضرتك متخيل حاجة زي كده؟ عبد الله بن عمر اللي كان في الغزوات بنفسه بيقول له: أنت بتحكي الغزوات بدقة أكتر مني أنا يلا حضرتها وشفتها. سبحان الله. فده دليل على أنه كان فعلا العلم بتاعه كان علم دقيق جدا، وكان ما شاء الله محيط بأمور كتيرة جدا وبحاجات كتيرة جدا، ولما بيحكي بيحكي بتفاصيل غير عادية بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من الأيام قالت الخلافة إلى عبد الملك ابن مروان، طبعا الكلام ده بقى يعني معناه أنه عاش فترة طويلة رحمه الله رحمة واسعة، لأنه تولد بعد 6 سنين من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلما قالت الخلافة لعبد الملك ابن مروان، كتب للحجاج، الحجاج ساعتها كان العامل بتاعه على العراق، كان الوالي على العراق، فقال له: ابعت لي رجل، عايزك ابعث لي رجلا يصلح لأمر الدنيا والآخرة، لأمر الدين والدنيا، واحد لما عاوزني يسامرني ويكلمني ويثقفني ويتكلم معايا، فلو عايز أتكلم معاه في أمور الدنيا واستشيره فيها ألاقيه حاضر، ولما عاوز أتكلم معاه في مسائل فقهية في أمور خاصة بالدين ألاقيه برضو حاضر. فأرسل له الحجاج الإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة. فعبد الملك بن مروان خلى الإمام الشعبي من الخواص بتوعه ومن الناس المقربين إليه جداً، كان بيستشيره في أدق أمور حياته، وكان بيستشيره في أكتر الأمور أو في أغلب الأمور حتى الخاصة بالحكم والمملكة إلى غير ذلك، وكان بيبعته سفير بينه وبين رؤساء الدول والملوك. كان لما يعوز يبعت حد سفير بين عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وبين واحد تاني من ملوك الدول اللي حواليه، ما كانش بيلاقي أفضل من الإمام الشعبي، إنه ما شاء الله كان عنده فطنة وذكاء وحكمة، وكان عنده أسلوب رائع في الكلام، وكان ليه مداخل كده طيبة يعني، كان رجل دبلوماسي جدا، وكان عالم وفقيه وزاهد، ويعني كان فيه سمات عظيمة جدا جدا فعلا تؤهله أنه يكون فعلا سفير بين أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان وبين أي حاكم دولة. لكن حصل مرة بسبب موضوع السفارة ديت، حصل موضوع عجيب جدا جدا، كاد الإمام الشعبي أن يقتل بسبب الموقف ده. إيه الموقف ده؟ موقف في منتهى العجب. عبد الملك بن مروان بعته لملك الروم اسمه جستنيان، قال له: عايزك تروح له وفي معلومات معينة عايز أعرفها وأسئلة معينة اسألها له وأعرف الإجابة، وتعالى عشان تقول لي عليها، وطلب منه أمور كتيرة جدا. فبعته لجستنيان، فلما وصل هناك جستنيان قعد مع مين؟ قعد مع الإمام الشعبي، يفتح معاه في مواضيع وبيتكلم معاه، فلقى ما شاء الله موسوعة، ثقف جدا وذكي جدا وذهنه حاضر وعنده أفكار عجيبة جدا ما شاء الله، فأعجب بيه جدا. المفروض السفير أو الرسول ما بين الملوك يعني بيروح مثلا يقعد 2 3 ساعات بالكتير قوي، هيبات ليلة ويرجع تاني يوم، لا ده رحمه قعدوا عنده فتره كبيره جدا، وقال له معلش انا مش عايز اسيبك خليك قاعد معانا. قعد مع جستنيان اللي هو ملك الروم فتره كبيره جدا، وجستنيان عمال يتزود من علم الامام الشعبي ويتزود من ثقافته ومعرفته وفهمه للامور والربط بين المعلومات اللي يعرفها بين الواقع اللي احنا عايشينه وبينه وبينه، وبدا يستفيد منه استفاده جامده جدا. فحس انه قدام امام كبير جدا وقدام علم من الاعلام. وبعدين لما لقى خلاص الامام الشعبي مصر بقى انه يرجع مره تانية الى دمشق، راح كاتب رساله، وكان رجل كان في غاية الخبث والدهاء اللي هو ملك الروم اللي هو جستنيان ده، راح كاتب رسالة، رسالة خطيرة جدا، رسالة بالبلدي كده تودي ورا الشمس، وراح قافل الرسالة ديت وراح مديها للإمام الشعبي، قال له ما دمت أنت مصر إن أنت بقى ترجع ل يعني للخليفة عبد الملك بن مروان مش قادر تقعد معانا أكتر من كده، فإذا وصلت عرفه كل المعلومات اللي كان طالب منك إن أنت تعرفها مني، وبعد ما تعرف المعلومات ديت وتقول له على إجابات الأسئلة اللي هو كان عايز يعرفها، اديله الرسالة ديت يدا بيد، اديها له في إيدين. قال له حاضر. وبالفعل أول ما وصل الإمام الشعبي ابتدى بدل ما يدخل بيته دخل على طول مباشرة على عبد الملك ابن مروان اللي هو أمير المؤمنين. دخل عليه وابتدى يتكلم معاه، وابتدى عبد الملك بن مروان يسأله الأسئلة اللي أنا سألتها لك، عرفت إجابتها من ملك الروم؟ أيوة. طب لما سألته في كذا قال لك إيه؟ قال له قال لي كذا، ولما سألته في كذا قال لي كذا، وبدأ يسأل كل الأسئلة. خلص الموضوع خلاص وعرف كل الحاجات اللي عايز أعرفها، وهو ماشي الإمام الشعبي قال له ملك الروم أرسل هذه الرسالة لحضرتك أو لسموك. خد الرسالة منه، فتح الرسالة وقراها. الرسالة كانت عبارة عن سطر واحد بس، السطر دوت كان كفيل بأن رقبة الإمام الشعبي تطير في لحظتها. فأول ما عبد الملك بن مروان قرى الرسالة ديت، في ساعتها كان الإمام الشعبي على باب القصر خلاص خرج، فراح منادى على الحرس قال لهم ردوه عليا، ابعتهولي هاتهولي تاني. فجبهوله فقال له يا شعبي أعلمت ما في هذه الرسالة؟ أنت قريت الكلام الموجود في الرسالة؟ قالوا لا والله يا أمير المؤمنين، هو اداني الرسالة مقفولة وأنا جبت رسالة وديتها لك. قال له أتدري ماذا كتب لي ملك الروم؟ قال له معرفش. قال له لقد كتب إلي ملك الروم، ملك الروم يقول عجبت للعرب كيف ملكت عليها رجلا غير هذا الفتى. واضح الرسالة؟ بيقول أنا بتعجب للعرب إزاي يخلوا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ده المفروض إن أمير المؤمنين يبقى هو الإمام الشعبي، لأن ده إنسان مثقف وإنسان واسع العلم وعنده بصيرة وذكاء وهيبة، حاجة عجيبة جدا. فأم الإمام الشعبي على طول رد بدبلوماسية جميلة، قال له ده هو قال كده يا أمير المؤمنين لأنه ما شافش حضرتك، لو شافك ما كانش قال الكلام ده أبدا. واضح؟ لو شافك ما كانش قال الكلام ده ابدا. فقام عبد الملك بن مروان قال له انت عارف هو كتب الكلام ده ليه؟ قال له ليه؟ قال له لانه حسدني عليك فاراد ان يغريني بقتلك والتخلص منك. فلما بلغ هذا الكلام الى ملك الروم قال والله ما اردت الا ذلك، انا فعلا بعت الكلمتين دولت عشان يقتله لان انا استخسرته فيه. سبحان الله. طبعا تعالوا نكمل سيرة الإمام الشعبي، الإمام العلم، الإمام الجميل العظيم ده، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعده فمرحبا بكم، رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل قصة الإمام الشعبي رحمه الله رحمة الله واسعة. شفت قد إيه ذكاء ملك الروم، بعت جملة واحدة كان عايز يخلص فيها على الإمام الشعبي وعايز يصير ضده عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين، ولكن الرجل فهم المسألة وعرف إن هو حسده عليه وأراد إنه يتخلص منه، فيعني كان ذكاء من أمير المؤمنين إنه يتصرف التصرف ده، وذكاء من الإمام الشعبي يرد الرد ده، ووصلت الرسالة لملك الروم وعرف فعلا إن هم يعني تصرفوا تصرف بذكاء. كان الإمام الشعبي رحمه الله رحمه الله واسعة وصل لمرحلة من العلم عالية جدا، لدرجة إن الإمام الزهري رحمه الله رحمه الله واسعة قال العلماء أربعة. شوف قد إيه العلماء أربعة، سعيد بن المسيب في المدينة، وعامر الشعبي في الكوفة، والحسن البصري في البصرة، ومكحول في الشام. لكن الإمام الشعبي الحقيقة كان من قوة التواضع بتاعه، ودايما يا جماعة بقول العالم اللي عنده علم يقينا لازم يكون متواضع. عامل زي ايه؟ عامل زي السنبلة بتاعت القمح، كل ما تكون مليانة وما شاء الله جواها حبوب تلاقيها ميلة على الأرض ومتواضعة، وكل ما تكون فاضية تلاقيها شامخة واقفة في الهواء. فالعالم كل ما يكون عنده علم، كل ما يكون متواضع، وكل ما يكون إنسان بسيط جدا في دعوته. سبحان الله، في يوم من الأيام واحد بيكلم الإمام الشعبي فبيقول له أجبني أيها الفقيه العالم. فقال ويحك، لا تطرنا، يعني لا تبالغ في مدحنا بما ليس فينا. الفقيه من تورع عن محارم الله، والعالم من خشي الله، وأين نحن من ذلك؟ سبحان الله. وجي واحد تاني سأله في مسألة ما، فقال له قال في هذه المسألة عمر بن الخطاب كذا وكذا، وقال فيها علي بن أبي طالب كذا وكذا. فبصله وقال له وأنت ماذا تقول فيها؟ قال سبحان الله، وماذا تريد برأيي بعد رأي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب؟ تسمع كلامنا ليه؟ يعني زي واحد مثلا يجي يسألني سؤال فأقول له الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله قال كذا، والشيخ ابن عثيمين قال كذا، فيقول ورأيك أنت إيه؟ أقول له رأيي هتعمل بإيه؟ بعد رأي الأئمة الكبار الأعلام دولت، عايز إيه رأيي فيه؟ شوف التواضع قد إيه؟ سبحان الله. وكان عنده يعني دايما كده يا جماعه، العالم عنده خلق ما شاء الله، اخلاق وحلم وعلم وتواضع وادب وصدق ووفاء. في يوم من الايام واحد، وطبعا دي منتشره بقى يعني بدءا من زمن النبي عليه الصلاه والسلام والى قيام الساعه، اي انسان من اهل الفضل لازم تلاقي كده عياذا بالله في بعض الحاقدين والحاسدين واعداء النجاح، تلاقي ده عمال بيسب فيه وده بيشتم فيه وده بيحارب وده. ففي يوم الايام واحد من يعني الناس اللي بيكرهوا اهل الخير راح بيسب الامام الشعبي. الامام الشعبي ده امام علم من اكابر العلماء، شوف قد ايه، فراح يسب فيه فسابه لحد ما خلص. فقال له يا اخي ان كنت صادقا فيما تقول فغفر الله لي، وإن كنت غير ذلك فغفر الله لك. يعني شوف ما شاء الله، ما كانوش بيغضبوا نفسهم ولا بيزعلوا ولا يتضايقوا، الأمور عندهم أبسط مما تتخيل، الشتيمة مش هتلزق. وبعدين لو إنسان سفيه قعد يمدحك من هنا ليوم القيامة لن يرفع قدرك، ولو قعد يسبك من هنا ليوم القيامة فلن ينزل من قدرك، فقدرك عند الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، وده دليل على ان الانسان فعلا الحكمه ضاله المؤمن، اينما وجدها انتفع بها. فان الانسان لا يستحي ولا يستنكف ان هو يتعلم ولو من طفل صغير. في يوم من الايام الامام الشعبي سمع كلمه من واحد اعرابي، الاعرابي ده كان تلميذ من تلاميذه، كان بيقعد يسمع ليه ويقعد يحضر دروسه، سمع منه كلمه حفظها وفضل يكررها لحد اخر يوم في عمره. ايه اللي حصل؟ في يوم من الايام كان في اعرابي كان بيحضر الامام الشعبي، فكان دايما ما بيتكلمش، صامت. فالإمام الشعبي بيقول له ألا تتكلم؟ أنا شايفك على طول ساكت ما بتتكلمش خالص. فقال الأعرابي، اسمع كلام بقى، قال أسكت فأسلم، وأسمع فأعلم، وإن حظ المرء من أذنه يعود عليه، وإن حظه من لسانه يعود على غيره. فقال الشعبي، فظل الشعبي يردد هذه الكلمة ما امتدت به الحياة. فعلا يا جماعة لو قعدنا نركز في الحكايه ديت، هو ربنا خلق لنا لسان واحد واثنين عشان نسمع اكتر ما نتكلم، لكن في ناس غاويه تتكلم اكتر ما تسمع. وانت كرجل مثلا بتطلب علم او بتدعو الى الله سبحانه وتعالى، واجب عليك انك تقعد تسمع فتره كبيره جدا، وتعمل زي النبته اللي لازم تتحط البذرة بتاعتها تحت الأرض وتفضل مختفية فترة كبيرة لحد ما تستوي، وبعد كده تبدأ تظهر على وش الأرض. لأن النهاردة بكل أسف النباتات كلها طالعة من على وش الأرض وملهاش جذور. تلاقي النهاردة في في في مجال الدعوة بالذات أمور يعني يندى لها الجبين. النهاردة تصدر للدعوة كل من له في الدعوة من ليس له في الدعوة، اللي ملوش دعوة حتى، فهم ازاي؟ فالأمور اختلطت، وكان ده طبعا يعني عادة بالسلب على الناس. الناس اتلخبطت، بتسمع فتاوى من هنا بشكل ومن هنا فتاوى شكل، والكلام فيه لخبطة كبيرة جدا لأن مفيش أساس لهذا الكلام. سبحان الله. يعني فالإمام الشعبي يعني بيوضح لك نقطة حلوة قوي، إن أنت لازم تتعلم ولازم تسمع، وتسمع كتير جدا جدا أكتر ما تتكلم. وخد الجملة دي من الأعرابي وحفظها وابتدى يرددها لحد آخر لحظة في حياته. في يوم من الأيام كان ليه موقف عجيب جدا مع ابن هبيرة. ابن هبيرة ده كان والي من قبل بني أمية على العراقين، على الكوفة والبصرة. في يوم من الأيام الإمام الشعبي سمع إن في بعض الناس أو في واحد يعني في مجموعة من الناس اتحبسوا ودخلوا السجن ظلما، وأبو ابن هبيرة ما يعرفش إن هم مظلومين، لكن أمر بدخولهم السجن. فدخل يكلم ابن هبيرة في هؤلاء الناس، فقال: أيها الأمير، إن كنت حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم، وإن كنت حبستهم بالحق فالعفو يسعهم. فأعجب بقوله وأطلقهم كرامة للإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة. وكان خفيف الظل جدا على فكرة، ودايما تجد الأئمة الكبار والناس العلماء مش الدنيا مقفلة عندهم وخلاص ومفيش بقى لا بسمة ولا ضحك ولا بتاع، بالعكس بتلاقيهم من أخف الناس بفضل الله يعني، وليهم طرفات كده جميلة. فالإمام الشعبي في يوم من الأيام واحد جاي بيهزر، مش بيهزر معه، جاي بيسأله فعلا سؤال حقيقي، بس سؤال ملوش لازمة يعني. بيقول له: يا إمام، يعني هي زوجة إبليس اسمها إيه؟ قال له: والله ما حضرتش الفرح ده، خد بالك يعني، فيعني ما تعزمناش يعني. فشاهد إنه كان بيمزح، وإحنا لما كنا بنتكلم عن محمد بن المنكدر وعن غيره وعن غيره، إنه كان بيطلع ويكلم الناس أهل السوق ويذكرهم بالله ويكلمهم ويذكرهم بالجنة والنار، وفي نفس الوقت كان يمزح معهم، وكان لا يمزح إلا بالحق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان في موقف جميل جدا برضو بين الإمام الشعبي والإمام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح. في يوم من الأيام الإمام الشعبي قابل الإمام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح، فقال له: كيف حالك يا إمام؟ قال: بخير حال. قال: كيف حال أهلك؟ قال: والله يا شعبي، إني متزوج منذ 20 سنة، لم أشك من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. فقال الشعبي: كيف ذلك يا إمام؟ في حد في الدنيا ما اشتكاش من مراته في 20 سنة إلا مرة واحدة؟ قال له: كنت ظالم لها والله. قال له: احكي لي إيه اللي حصل؟ قال له: إني منذ دخلت بامرأتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لربي جل وعلا. قال: فلما قمت فصليت وسلمت فوجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي، فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت: على رسلك أبا أمية. أبو أمية دي كنية الإمام شرحبيل ابن حسنة. فقالت: على رسلك يا أبا أمية، انتظر على رزقك. ثم قامت وقالت: أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أبا أمية، إني امرأة غريبة عنك، لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. أبا أمية، قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت، فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. قال: فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة. مش معقول هي تخطب وانا مخطبش يعني، ده انا الراجل يعني. فقال: احمد الله واستعين واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اما بعد، فانك قد قلت كلاما ان تثبتي عليه يكن حظك، وان تدعيه يكن حجه عليك. اما اني احب كذا وكذا واكره كذا وكذا. قالت: فما تحب من زياره اهلي؟ كان ذكي جدا، ما قالهاش بقى خليهم يخفوا يعني في الزياره. فقال: ما احب ان يملني اصهاري، ما قالش ما احبش ان انا ايه إن أنا يعني أملهم. قال: ما أحب أن يملني أصهاري. قالت: فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها: قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. قال: فبت معها والله يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معها 20 سنة، لم أشك منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. فقال: يا لها من عيشة هانئة، وصدق من قال: رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، وهي العمر كافيا. تمر الأيام عفوا اسف، تمر الايام والامام الشعبي عاش لحد سنه 103 هجريه، وكان عمره وصل انه بقى عنده 79 سنه، ونام على فراش الموت، وفاضت روح الامام العلم الكبير العالم الكبير الامام الشعبي، فاضت روحه وتوفي الامام الشعبي سنه 103 هجريه. وصل الخبر ووصل نعيه للامام الحسن البصري فقال يرحمه الله رحمه واسعه: فلقد كان واسع العلم عظيم الحلم وانه من الاسلام بمكان. حقيقه الواحد لما بيذكر الائمه الكبار دول يا جماعه بجد بيحزن من جواه، بيقول فعلا كان نفسنا نشوف ائمه بالمنظر ده، كان نفسنا نشوف ائمه اعلام عندهم العلم ده والخلق ده والحلم ده والاخلاص دوت والوفاء دوت والصدق دوت والامانه ديت وحمل هم الدين لهذه الدرجه. الامام الشعبي رحمه الله رحمه واسعه يعني العلم بتاعه ما خدوش من واحد ولا اتنين، 500 صحابي، 500 صحابي بيتعلم على ايديهم، وكان مركز مع بعضهم، لكن كان حياته كلها للعلم وللدعوه الى الله ولبذل الجهد بفضل الله سبحانه وتعالى. بذل جهده ونشر العلم وادى الامانه وبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمره ما تأخر أبدا أبدا عن أي حد من طلاب علمه، ولذلك انتشر علمه وانتشرت سيرته وفضلت سيرته بيذكرها الأئمة الأعلام جيل ورا جيل لحد ما احنا جينا جيل من المتأخرين بنذكر الإمام وبنترضى عليه وبنقول ربنا يرحمه رحمة واسعة. أكيد لازم نتعلم يا شباب إن احنا حتى لو هنتصدر للدعوة فلابد أن تسمع أكثر مما تتكلم. لو ما طلعناش النهاردة إلا بالدرس ده كان كفاية، إن أنت لازم تسمع كتير قبل ما تتكلم كتير، وإن أنت لازم في وقت كبير جدا جدا تتربى وتتعلم وتتأدب وتعرف قدر المشايخ وقدر العلماء قبل ما تطلع وتظن ان انت خلاص بقيت عالم كبير، ومجرد ان انت طلعت على فضائيات خلاص بقيت انت بس اللي موجود وانت اللي على الساحه وانت وانت، ويدب اليك الغرور. احذر اخويا وحبيبي، احذر من كل هذه الاشياء، فالعجب داء وبيل. واجمل شيء في الدنيا ان انت تخش على ربنا من باب الذل والانكسار والتواضع. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدثونا عن كرام.